هادي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الغري الميامين ومن تبعهم بإحسان واجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين علمنا الحكمة والتأويل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره الجامع لأحكام القرآن من سورة البقرة في آية قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض. وصلنا إلى قوله الرابع. تفضل. الرابع الثاني الرابع نعم. الرابع أنها محكمة عامة غير منسوخة. نعم، يعني قال محكمة الآية، يعني قال غير منسوخة، لكن هناك قال بالثاني. قال ابن عباس وعكرمة والشعبي ومجاهد إنها محكمة مخصوصة، هنا قال إنها محكمة عامة غير منسوخة، يعني وجه الخصوصية هناك يعني أنها مخصوصة في قضايا الشهادة والرهن، ولا تكتم الشهادة، والإنسان يدلي بما في قلبه فيما في نفسه ولا يكتم منه شيئا. هنا عام في كل شيء، شهادة رهن مداينة غيرها، أنها محكمة عامة غير منسوخة. نعم نعم. والله محاسب خلقه على ما عملوا من عمل. أي هذا من عمل، يعني هذا تنصيص كل عمل من عمل. نعم. وعلى ما لم يعملوه مما ثبت في نفوسهم. وعلى ما لم يعملوه مما ثبت في نفوسهم. نعم. وأضمروه ونووه وأرادوه، يعني معنى تستقر نوع استقرار في نفوسهم. نعم. فيغفر للمؤمنين ويأخذ به أهل الكفر والنفاق. فيغفر للمؤمنين، يعني لأنهم لم يعملوا به. نعم. ويأخذ، لأن قال هناك على ما عملوا من عمل، هنا وعلى ما لم يعملوه. فيغفر للمؤمنين ويأخذ به، يعني بما ثبت في نفوسهم، أهل الكفر والنفاق. نعم. ذكرهم طبري وعقومي. نعم. وأدخل عن ابن عباس رضي الله عنهما ما يشبه هذا. نعم. روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال، يعني هذا الذي أدخل. نعم. لم تنسخ، ولكن إذا جمع الله الخلائق يقول إني أخبركم بما أكننتم في أنفسكم. أخبركم أو أخبركم بصير منيح، يعني أخبركم معنى ذلك أنتم تعلمون، يعني لكني أنا أخبركم، ما في شيء. والحقيقة يعني هو الخبير سبحانه وتعالى، يعني نقول أفعل التفضيل على غير بابه، يعني أنا الخبير أو إني أخبركم، فلي أخبركم بما أكننتم في أنفسكم. إني أخبركم بما أكننتم في أنفسكم. فأما المؤمنون فيخبرهم ثم يغفر لهم. أيوة. وأما أهل الشك والريب فيخبرهم بما أخفوه من التكذيب. لذلك الإنسان جل دعائه أن يسأل الله العافية والعفو، العفو والعفو مهما بلغ. ورب قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون كل أيها المؤمنون يعني بما فيهم المرسلون حتى لعلكم تفلحون. طيب فأما المؤمنون فيخبرهم ثم يغفر لهم. نعم بس مو معنى ذلك أن المرسلين يعني يذنبون حاشاهم، لكن حسنات الأبرار سيئات المقربين. نعم لأن الله قال وما قدر الله حق قدره، يعني أخذ على عموم اللفظ. فأما المؤمنون فيخبرهم ثم يغفر لهم. الحمد لله الله يجعلنا من المؤمنين. وأما أهل الشك والريب فيخبرهم بما أخفوه من التكذيب. نعم فذلك قوله تعالى يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. نعم وهو قوله عز وجل ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. نعم من الشك والنفاق. نعم وقال الضحاك يعلمه الله يوم القيامة بما كان يسره ليعلم أنه لم يخف عليه. ليعلم يعني المخبر المكلف. نعم وفي الخبر إن الله تعالى يقول يوم القيامة هذا يوم تبلى فيه السرائر. نعم وتخرج الضمائر وإن كتابي لم يكتبوا إلا ما ظهر من أعمالكم وأنا المطلع على ما لم يطلعوا عليه ولم يخبروه ولا كتبوه. فأنا أخبركم بذلك وأحاسبكم عليه فأغفر لمن أشاء وأعذب من أشاء فيغفر للمؤمنين ويعذب الكافرين. وهذا أصح ما في الباب يدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كلام سفيان الثوري رحمه الله، الذنوب أمام عفو الله يعني مع الإيمان كتبنا، لكن إذا ثبت الإيمان، لكن مخافة الذنوب يعني ما هو المخوف من الذنوب؟ أن تبقى وأن تستفحل، نسأل الله العافية، فعندها تضيق الخناق على العبد، يعني يتحقق قوله سبحانه وتعالى نسأل الله العافية بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته يساوي فأولئك أصحاب النار. أما إذا ربي سبحانه وتعالى يعني يعفو ويصفح مع الإيمان، يعني الذنوب يعني ربما تتعدى لنفس الإيمان، مثل إذا إنسان انجرح أو مريض يسارع في معالجة ما أصابه. ليش؟ أنه يعلم إذا تركها لك الطبيب خاف من مضاعفات، يعني تذهب فيه للإنسان. والذنوب هيك، لذلك قال المعاصي بريد الكفر، نسأل الله العفو والعافية. نعم فيغفر للمؤمنين الله، لذلك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. نعم لا يقال فقد سبق عن النبي فيغفر للمؤمنين ويعذب الكافرين. نعم وهذا أصح ما في الباب يدل عليه حديث النجوى. نعم لا يقال فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به. فإنا نقول ذلك محمول على أحكام الدنيا مثل الطلاق والعتاق والبيع التي لا تلزم حكمها ما لم يتكلم به. لا يلزمه حكمها ما لم يتكلم به. أي طبعا يعني باعه بنفسه باعه بس ما لفظ. ذلك بعض الناس يعني مراقب لربه لا بيقول له أنا بعته خلاص، بيذكروا عن بعض رحمه الله يعني يصلي وكل إنسان ببيع شيء، قال له أنت بازل وما بتفرق، فأثناء الصلاة وصل قال له 50 60 70 إيه عم يشدوا أكثر. لما نوصل للستين إيه هو بالصلاة قلبه بعض يعني خلاص منيح السعر كتير. إيه هذا كان موصل للتسعين بما خلص صلاة دفع التسعين. إيه بعد ما انتهوا قال له شو اشتري بتسعين؟ قال له لا ستين. أنا وأنا سمعتك وأنا باتك عقد النية على ذلك. نعم. ثم أراد أن يغير نيته. نعم نيته. نعم. في ناس يعني حاسبوا قبل أن تحاسب. نعم. لأن الله سبحانه وتعالى قال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به. يعني سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور. نعم. لا يلزمه حكمها ما لم يتكلم به. طبعا هذه الأمور لو طلق بنفسه طلق بنفسه سكت يعني كظم غيره كذب يعني طلع عاقل ما عبدوا إياها أبدا. طلعت من نفسه طلعت من قلبه ما عبدوا إياها أبدا. بعدين يقولوا طلع يعني لا هذا الله لا يؤاخذه في ذلك. نعم. والعتاب والبيع التي لا يلزمه حكمها ما لم يتكلم بها. نذر مثلا بده مثلا ينفق 10,000 دولار. إذا أجا فلان بنفسه بقلبه 10,000 دولار بينفق وزيه إجا بس ما حكى ولكن هذا يلزمه لا. لكن في ناس بحاسب نفسه على ما في نفسه لا بينفق هذا أنا هيك نويت. لكن لو سأل له ما عليك ولا فلس واحد لكن عليك الشكر. نعم نعم سيدي. والذي ذكر في الآية فيما يؤاخذ العبد به بينه وبين الله تعالى في الآخرة. نعم لأنه سبحانه وتعالى جزاء سيئة سيئة إذا الإنسان أصر عليها ولم يعملها وإذا عملها إذا كتبها في قلبه ثم فعلها بصير سيئتين. لا ربي قال جزاء سيئتين سيئة بس. نعم نعم. وقال الحسن الآية محكمة ليست منسوخة. نعم. قال الطبري وقال آخرون نحو هذا. لا قال وقال الحسن الآية محكمة ليست منسوخة يعني أطلق الكلام. نعم. قال الطبري وقال آخرون نحو هذا المعنى الذي ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما. يعني أن هنيك قال منسوخة مخصوصة بعدين قال منسوخة عامة بعدين قال محكمة. الأصل يقول وقال الحسن الآية محكمة أيضا. لا أن كل واحد هناك مقيد هون أطلق لذلك اعتبروا كلام جديد. وقال الحسن الآية محكمة ليست بمنسوخة. نعم. قال الطبري وقال آخرون نحو هذا المعنى الذي ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما إلا أنهم قالوا إن العذاب الذي يكون جزاء لما خطر في النفوس. أيوة. وقال آخرون نحو هذا المعنى الذي ذكر عن ابن عباس إلا أنهم قالوا. نعم. إلا أنهم قالوا إن العذاب الذي يكون جزاء لما خطر في النفوس وصحبه الفكر إنما هو بمصائب الدنيا وآلامها وسائر مكارمها. ثم أثبت على عائشة نحو هذا المعنى وهو القول الخامس. يعني هذه بهذه يكفر سبحانه وتعالى. لكن قال وصاحبه الفكر يعني استقر نوع استقرار. نعم. ورجح الطبري أن الآية محكمة يعني نقول محكمة الحقيقة يعني اللي قال محكمة صحيح اللي قال منسوخة صحيح وإن كان الشيء قدم النسخ أول ما ذكر. ليش؟ يعني الخطرات التي تخطر هذا يعني ما أحد يقول إنها محكمة، لكن صاحبه الفكر ما أحد يعني هذا وارد يعني المنسوخة أو محكمة. ليس لأن يعني الله قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا ليس بوسعي، فكيف لذلك على الحال هذه منسوخة إذا نحملها على ذلك. نعم. قال ابن عطية وهذا هو الصواب. نعم. وذلك أن قول الله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه معناه ما هو في وسعكم وتحت كسبكم. نعم. وذلك استصحاب المعتقد والفكر. نعم. فلما كان اللفظ مما يمكن أن تدخل فيه الخواطر أشفق الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم، فبين الله لهم ما أراد بالآية الأخرى وخصصها ونص على حكمه أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها. والخواطر ليست هي ولا دفعها في الوسع، بل هي أمر غالب وليست مما يكتسب، فكان في هذا البيان فرجهم وكشف كربتهم. نعم. لا يكلف الله نفسا. نعم. وباقي الآية محكمة لا نسق فيها. نعم. ومما يدفع أمر النسخ أن الآية خبر، والأخبار لا يدخلها النسخ، فإن ذهب ذاهب إلى تقدير النسخ فإنما يترتب له في الحكم الذي لكق الصحابة حين فزعوا من الآية. نعم. وذلك أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لهم قولوا سمعنا وأطعنا يجيء منه الأمر بأن يثبتوا على هذا. نعم. ويلتزموه وينتظروا لطف الله في الغفران. نعم. فإذا قرر هذا الحكم فصحيح وقوع النسخ فيه. نعم. وتشبه الآية حينئذ قوله تعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، فهذا لفظه الخبر، ولكن معناه التزم هذا واثبتوا عليه، يعني أنه زلنا الخبر يأتيه النسخ بصير كأنه كذب، لذلك لا يأتيه النسخ. فمعنى ذلك يعني ما يلزم من هذا الخبر اللازم لهذا الخبر، ولكن معناه التزموا هذا واثبتوا عليه. نعم. واصبروا بحسبه. نعم. ثم نسخ بعد ذلك. نعم. وإجمع الناس فيما علمت على أن هذه الآية في الجهاد منسوخة بصبر 200، وهذا قولا واحدا منسوخة ما في خلاف يعني. نعم. على أن هذه الآية في الجهاد منسوخة بصبر 100 للـ200. نعم. قال ابن عطية وهذه الآية التي في البقرة أشبه شيء بها. نعم. وقيل في الكلام إضمار وتقييد تقديره يحاسبكم به الله إن شاء، وعلى هذا فلا نسخ. وقال النحاس ومن أحسن ما قيل في الآية وأشبه بالظاهر قول ابن عباس رضي الله عنهما إنها عامة. ثم أدخل حديث ابن عمر في النجوى أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما واللفظ لمسلم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يبنى المؤمن يوم القيامة من ربه جل وعز حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه فيقول هل تعرف، فيقول أي ربي أعرف. قال فإني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم. أنا عم يقول أي ليش عم يقول أي مشكلة كمان يعني أي هي الحقيقة إي وفي قول اي تردى بعقلا ان امة حبيبي امة مذنبة ورب غفور. لا انا نعم غفور، لكن القصد ان الله سبحانه وتعالى يعرف هذه الامة مذنبة ولكن ربها رب غفور. نعم، لكن انا اسال على اي، لماذا قال اي؟ هي اي. نعم، قل اي وربي انهم لحق وما انتم بمعجزين. اي جيري. نعم بلى، كلها هي احرف جواب. نعم يعطى صحيفة حسناته الحوارن يقولوا اي اي اي بدو يقولوا اي حوارن يقولوا اي اي صحيح ابو كنا اعطاه اي لا لا البدو يقولوا اي بالله لا اي بالله ما لا النبي يقولوا اي نعم اي شاهد شاهد نعم نعم فيقول اي ربي اي يعني يا ربي. نعم نعم اعرف. نعم وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على الله. نعم استغفر الله. وقد قيل إنها نزلت في الذين يتولون الكافرين من المؤمنين. يعني الحقيقة سبحانه وتعالى يعني يفعل ذلك مع عبده ويخاطب عبده بهذا من أجل زيادة التكريم حقيقة، ومن أجل زيادة التنعيم مشان ينعم عليه. يعني من جملة نعيم الجنة وجود جهنم، ومن جملة عذاب جهنم وجود الجنة. يعني هذا بالذات هذا يزداد نعيمه وذاك يزداد جحيمه، نسأل الله العفو له. يعني من قال هيك وبعدين خلص من يا الله بيفرح أكثر يعني سبحانه وتعالى. نعم وقد قيل إنها نزلت في الذين يتولون الكافرين من المؤمنين أي وإن تعلنوا ما في أنفسكم أيها المؤمنون من ولاية الكفار أو تسروها أو تسروها أو تسروها يحاسبكم بالله. ألا انفضحوا بالدنيا قبل الآخرة. يعني من الكلام الفارغ اللي بنسمعه كله ضد اليهود، كله صهاينة بيطلعوا أخوة. يعني نسأل الله العفو والعافية. نعم يحاسبكم به الله. قاله الوقادي ومقاتل الواقدي الواقدي ومقاتل. نعم واستدلوا بقوله تعالى في آل عمران قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه من ولاية الكفار يعلمه الله. يدل عليه ما قبله من قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. قصوى هذا فيه بعد لأن سياق الآية لا يقتضيه، وإنما ذلك بين في آل عمران والله أعلم. وقد قال سفيان بن عيينة بلغني أن الأنبياء عليهم الصلاة عليهم السلام كانوا يأتون قومهم بهذه الآية لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. قوله تعالى فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء قال ابن كثير ونافع وابو عمر وحمزة والكسائي وابو عمر نعم وحمزة والكسائي فيغفر ويعذب من جزم عطف على الجواب فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء أو فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. نعم فقرأ ابن عامر وعاصم بالرفع فيهما على القبر أي فهو يغفر ويعذب. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما والأعرج وابن وأبي العالية وعاصم الجحدري بالنصب فيهما على إضمار أن. طبعا شاهد هذا. فحقيقته أنه عطف على المعنى. نعم. كما في قوله تعالى فيضاعفه لهم. وقد تقدم. والعطف على اللفظ أجود للمشاكلة. نعم. كما قال الشاعر. يعني في أغفر. نعم. ومتى ما يعي منك كلاما. متى يتكلم فيجيبك. يتكلم فيجيبك بعقلي. أي فيجع فيجيبك. نعم. قال النحاس وربيع مطلحة بن مصرف يحاسبكم به الله يغفر. إيه. كمان شاهد. يغفر يعني ما في يغفر بغير فاء على البدن. يحاسب يغفر. نعم. ابن عطية وبهذا قرأ البعثي وخلال. نعم. وروي أنها كذلك في مصحف ابن مسعود رضي الله عنه. نعم. موجودة. نعم. قال ابن جني هي على البدل من يحاسبكم. نعم. وهي تفسير الحاسبة. وهذا كقول الشاعر رويدا بني شيبان بعض وعيدكم تلاقوا غدا خيلي على سفوان. على سفوان تلاقوا ديالا لا تحيد عن الوغى إذا ما غدت في المأزق المتداني. نعم. تلاقوا. نعم. فهذا على البدل. نعم. وكرر الشاعر الفعل لأن الفائدة فيما يليه من القول. تلاقوا. نعم. قال النحاس أجود من الجزم لو كان بلا فاء الرفع. بلا فاء الرفع وأجود الرفع. نعم. يكون في موضع الحادث. كما قال الشاعر. يعني إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه. وحاسبكم به الله يغفر. يعني سبحانه وتعالى في حال أنه يغفر غافرا. يحاسبكم غافرا. الحمد لله. يحاسبكم غافرا يعني يقول بعاتبك ضاحكة. نعم. يكون في موضع الحال كما قال الشاعر متى تأته تعشو إلى ضوء ناره تجد خير نار عندها خير موقف. متى تأته تأتي عليكم السلام. متى تأته عاشية. شو تعشو؟ شو معنى تعشو؟ يعني تقصد وتستدل. يعشو يقصد ويستدل. متى تأته تعشو إلى ضوء ناره تجد خير نار عندها خير موقف. نعم. على أهل الإيمان والإحسان. إيه. حديث سيدنا عمر رضي الله عنه. إيه. حديث مشهور. إيه. إسلام وإيمان وإحسان. إيه. تسقط علي الآية في لا هذا بالنسبة للمحاسب فقط. بالنسبة للمحاسب الإنسان هذا إحسان وإيمان ممكن يعني. والحساب يعني هو مثلا في منهم أضمروا أو حسب نفسه أم فعزم ربنا بالدنيا بألام الدنيا وأهوالها. إيه بس مثل ما قال يعني شارك وتواطى معه الفكر يعني. بس مثل ما أن الخطرات هي قولا واحدا منسوخا وهذا اللي خافوا منه الصحابي. نعم. قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنين يسبق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. في 11 مسألة. الأولى قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، روي عن الحسن ومجاهد والضحاك أن هذه الآية كانت في قصة المعراج، وهكذا روي في بعض الروايات عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال بعضهم: جميع القرآن نزل به جبريل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم إلا هذه الآية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سمع ليلة المعراج. يعني بدون واسطة. فقال بعضهم: لم يكن ذلك في قصة المعراج، لأن ليلة المعراج كانت في مكة، وهذه السورة كلها مدنية. فأما من قال إنها كانت ليلة المعراج، قال: في بس من يقول يعني إنه إذا نزل يعني بعد الهجرة، ولو كان في المدينة، قال له مكي، ولو كان في المدينة يعني. نعم. فأما من قال إنها كانت ليلة المعراج، قال: لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم وبلغ في السماوات في مكان مرتفع، ومعه جبريل حتى جاوز سدرة المنتهى، فقال له جبريل: إني لم أجاوز هذا الموضع، ولم يكن بمجاوزة أحد هذا الموضع غيره. فجاوز النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ الموضع الذي شاء الله، فأشار إليه. وين وقفوا من حكوا هذا الموضع؟ يوم يعني يرتفعون أو يرتفع لو أتكلم معه، أو لو وقفوا في موقع في مكان في سبحان الله. نعم سيدي. فأشار إليه جبريل بأن سلم على ربك. أيوة. فجاوز النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ الموضع الذي شاء الله، فأشار إليه جبريل بأن سلم على ربك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التحيات لله والصلوات والطيبات. قال الله تعالى: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون لأمته حظ في السلام. شوفتم ما بإنسان، اللهم صل عليه، لذلك إنما أنا رحمة صلى الله عليه وسلم. وحده الروح والجسد على الصلاة طبعا لك. فقال: السلام علينا وعلى عباد الله. ما كانوا كذبوا قريش عندما أتاهم بالخبر. قال جبريل: وأهل السماوات كلهم. فهون قال أن يكون، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون لأمته حظ في السلام. يا سلام. فقال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليك أيها النبي، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. نعم. فقال جبريل: أهل السماوات كلهم أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: قال جبريل: أهل السماوات كلهم أشهد أن لا إله إلا الله الرواية أشهد أنهم جماعة يعني أشهد ممكن يعني كل واحد يتكلم بنفسه يعني أشهد مثل ما بيعملوهم بعد العشية أشهد أن لا كل واحد يتكلم بنفسه اللهم إني أريد أن أجدد إيماني وعقد نكاحي بعد خميس بعد العشاء الإيمان بلا قانون يا كل واحد يقول أشهد أن لا إله إلا الله نعم نعم سيدي قال الله تعالى آمن الرسول على ما نشكر أي صدق الرسول بما أنزل إليه من ربه ليش آل بقى على معنى الشكر يعني آمن يعني معنى ذلك يعني مؤمن هو من قبل زيادة الإيمان يعني هذا معنى ذلك هذا شكر آمن الرسول ازداد وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم فازداد إيمانا على إيمان عليه الصلاة والسلام نعم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشارك أمته في الكرامة والفضيلة فقال والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشارك أمته في الكرامة أن يشارك مو يشارك أمته أن يشرك أمته الحقيقة أن يشرك أمته في الكرامة يصير يشارك بمعنى يعني المبالغة يعني نعم وإلا يعني أن تشركه أمته عليه الصلاة والسلام لكن أن يشرك أمته صلى الله عليه وسلم هو متعدي بنفسه شريكة ولا نقول يشرك ما بصير نعم فقال والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته صلى الله عليه وسلم لا نفرق بين أحد من رسله يعني يقولون آمنا بجميع الرسل ولا نكفر بأحد منهم ولا نفرق بينهم كما فرقت اليهود والنصارى فقال لهم ربه كيف قبولهم بآي الذي أنزلتها آي يعني كلامي آي الذي أنزلتها قال له ربه كيف قبولهم بآي الذي أنزلتها وهو قوله وإن تبدوا ما في أنفسكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير يعني المرجع فقال الله تعالى عند ذلك لا يكلف الله يعني شو فقال له رب كيف قبولهم بآي الذي أنزلتها وهو قوله وإن تبدوا شو قالوا قالوا يعني للنبي عليه الصلاة والسلام ماذا نفعل يعني حتى قالون يعني قولوا سمعنا وأطعنا مثل ما أن في من يقول في رواية تقولون كما تقول بني إسرائيل يعني نقول سمعنا وعصينا قولوا سمعنا وأطعنا خلص معه أطيعوا وهو قوله وإن تبدو يعني لآي الذي أنزلتها وهو قوله عز وجل وإن تبدو ما في أنفسكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا سمعنا وأطعنا صحيفة مين اللهم صل وسلم وبارك عليه وبين من الصحابة بفضل الله علينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير يعني المرجع نعم يا سلام فقال تعالى عند ذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لذلك الإنسان يفكر هيك شوي يعني بسيد النبي اللهم صل عليه صلي عليه انفعال مو فعل هيك بدون كلفة وهيك الأصل بالصلاة على النبي مو يقول اللهم صل هيك الإنسان عم يتكلفها لما بتحب واحد شو بدك تقول كما بيقول الناس يا الله ما أحلاه يسلم لي رب، من هالكلمات اللي بيقولوا الناس ربي أكرمنا بشيء نقوله من يعني نتلقى من صلي عليه قد ما بتحبه تقول اللهم صلي عليه إيه تطلع هيك انفعال مو فعل وهيك الأصل اللهم صلي عليه. لذلك البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، يعني هذا من هذا رايح غافل يعني حتى كلام ما طلعت نسأل الله العفو. أما الأصل انفعال هيك الأصل صلى الله عليه وسلم ذكرت صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. الله يرحمه الشيخ حسن رحمه الله ما يبقى يقول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم شو أي نجا بالله قولوا صلى الله عليه وسلم صلى الله صلى الله عليه وسلم صلى لك ساعة عم تحكي عم تلت هلا وقت صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما يبدل له الله يرحمه رحمة الله عليه صلى الله عليه وسلم. نعم سيدي. فقال الله تعالى عند ذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسع. لذلك يعني أنت يعني الله لا يمتحن الإنسان الذي ربي سبحانه وتعالى يعني يفرضه علينا ويقيمه علينا. أنت أرضى قول إيه أنت يعني مثل ما بيقولوا العوام يعني أنت قول سمعنا قول إيه الله أرحم بيك من نفسك لكن الله لا يمتحن قوات بده صبر الله لا يمتحن يعني. نعم يعني طالما أنت يعني أنت مطيع على خطتك طيبة ناجح أبدا يعني لذلك المؤمنون ناجحون يعني لكن أنه بيصدقوا هالعاقبة بيصدقوا الله هو الله يعني أنه يفعل سبحانه وتعالى يعني سبحانه وتعالى عباده نحن سبحانه وتعالى إيه سبحانه وتعالى لا يترك عبده والعبد يعني محسوب على سيده. أما هني ما بدو عبده إذو إلا إلو سيد لحاله فلتان هذاك آبق. نعم يا رب تقبلنا عبيدك يا رب. لذلك أحلى شيء يكون عبيده أحلى شيء وأعلى شيء يكون عبيده عندما يناديهم يقول يا عبدي. هذه الكلمة كم تفرح المؤمن حينما يناديه الحق يقول يا عبدي. نعم ويقال إلا دون طاقتها. نعم لها ما كسبت من الخير وعليها ما اكتسبت من الشر. فقال جبريل عند ذلك سل تعطى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا يعني إن جهلنا أو أخطأنا يعني إن تعمدنا. يا سلام. ويقال إن عملنا بالنسيان والخطأ. فقال له جبريل قد أعطيت ذلك قد رفع عن أمتك الخطأ والنسيان. انفجر فرح الإنسان بهذا الكلام يعني هيك انفجر يعني الحمد لله وهي سعادة يعني. يا الله يعني ربي كريم أول شيء وأرسلنا الكريم عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم فسأل شيئا آخر. فقال ربنا ولا تحمل علينا إصرا يعني ثقلا كما حملته على الذين من قبلنا. لك يعني سأل شوف اللهم صل على محمد يعني سألت يعني لا سأل بسم الله لك دوني أدعو سأل يعني سبحانه وتعالى. فقال ربنا ولا تحمل علينا إصرا يعني ثقلا أو ثقلا نعم كما حملته على الذين من قبلنا. نعم وهو أنه حرم عليهم الطيبات لظلمهم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. نعم وكانوا إذا أذنبوا بالليل يعني من جملة الإصر يعني فضيحة أسأل الله العافية نحن الحمد لله ستر. وكانوا إذا أذنبوا بالليل وجدوا ذلك مكتوبا على بابهم يا لطيف. وكانت الصلوات عليهم 50. نعم فخفف الله عن هذه الأمة وحط عنهم بعدما فرض عليهم 50 صلاة. بعدما فرض 50 صلاة وكانت الصلوات عليهم 50، فخفف الله عن هذه الأمة وحط عنهم بعدما فرض 50 صلاة. قال لهذا الطرف أصل صحيح عند أحمد والبخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الإساء والمعراج، قال فيه: وفي فرجعت يا رب أسألت أن يخفف. يعني مو هذا اللي بدي، ما حكى أن اللي بدنا، هذا الحديث مشهور يعني، وكانت الصلوات عليهم 50. باش كيف صلاة كانت عليهم 50؟ يعني ذكروا العلماء أنه صلاة الظهر كانت مثلا لموسى، العصر لسيدنا عيسى، كل واحد له صلاة، لحنا الخمسة كله ما لهم لها، يعني يقول 50. الله أعلم ما أعلم هذا. وكانت الصلوات عليهم 50، أو صلوات بمعنى آخر، يعني الصلاة نجمع بين هذا الكلام والكلام الآخر، هذاك صحيح قولا واحد. يذكروا الفقهاء عند ذكر الصلوات كتاب الصلاة، يعني الصلاة التي مثل صلاتنا هذه الصلاة، لكن الصلوات بمعنى الآخر، يعني ما سأل عبد ربه يوم الجمعة وهو قائم يصلي، يصلي الخطيب يخطب كيف يصلي؟ صلاة وصلي عليهم، يعني من هالباب، يعني دعاء أو شيء آخر، يعني بنجمع بين هذا الكلام. نعم. وكانت الصلوات عليهم 50، لكن أطلق هذا فخفف الله، الأصل هيك بس، شو من يعني من لا إلى تأويل. نعم. فخفف الله عن هذه الأمة وحط عنهم بعدما فرض 50 صلاة، حط عنهم. نعم. ثم قال: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به يا رب. يقول: لا تدخلنا من العمل ما لا نطيق فتعذبنا. لا تدخلنا. نعم. هلا. نعم. فيقال: ما تشق علينا، لأنهم لو أمروا 50 صلاة لكانوا يطيقون ذلك، ولكنهم يشق عليهم سبحانه وتعالى، يعني ما تعبدنا يعني بعباده، كمان معلومة، ما تعبدنا بعباده إلا نستطيع أضعافها، كل عباده يعني بالإمكان أضعافها، لكن رحمة منه سبحانه وتعالى واستجابة لدعوة نبينا عليه الصلاة والسلام، كل عبادة بنستطيع أضعافها، إن كان زكاة وإن كان حج وإن كان صوم وإن كان، كله نستطيع أكثر. يعني سبحانه وتعالى عاملنا على أخف شيء، لذلك الإنسان نفسه بدأ تتلكى، بده يقطر أطر بالعصاية، يعني سبحانه وتعالى ما أثقل عن حاشا سبحانه وتعالى. وهي دعوة نبينا عليه الصلاة والسلام، يعني ما كلفتك إلا بما تستطيع، شو عم تتكاسل؟ والله لا نعسان، لا بعدين، لا هذا معناته مذنب، هذا يعني غصما عنها نفسك سوء. لما بتلاقيها كسلاني كسل، معناتها هذا مو اعتذار مو عذر، هذا هروب. نعم. اسمعنا، هذا ضروري، هذا الكلام هذا بدو لي قبل، يعني طالما مفروض وما لي عذر، الله أرحم بي من نفسي. نعم سيدي. ولكنهم يشق عليهم ولا يطيقون الإدامة عليه. نعم. واعف عنا من ذلك كله، واغفر لنا وتجاوز عنا. يا الله. ويقال: واعف عنا من المسخ، واغفر لنا من الخسف، وارحمنا من القذف. والله فعلا لم يدعو، لا يعني نسأل الله يا رب العافية. ربي قال سبحانه وتعالى: فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وما هي من الظالمين. نحن ظلمنا مثل ما ظلم كمان، لكن دعانا شيء. لذلك الحمد لله، نسأل الله العفو والعافية. نعم، واعفو عنا من المسخ، واغفر لنا من الخسف، وارحمنا من القذف، نسأل الله العافية. لأن الأمم الماضية، نعم، بعضهم أصابه المسخ، بعضهم أصابه المسخ، وبعضهم أصابه الخسف، نسأل الله، وبعضهم القذف. ثم قال: أنت مولانا، يعني ولينا وحافظنا، فانصرنا على القوم الكافرين، استجيب الدعوة. والله من الأول قذف، يعني مسألة طير أبابيل، مسألة قذفوهم بالحجارة، رموهم، لكن هنا نقول قذف، وبعضهم القذف. نعم نعم نعم نعم نعم نعم سيدي. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر. ويقال إن الغزاة إذا خرجوا من ديارهم بالنية الخالصة وضربوا بالطبل، وقع الرعب والهيبة في قلوب الكفار مسيرة شهر في شهر، علموا بخروجهم أو لم يعلموا. يعني لو ما حدا قال لهم يرتعبوا، أي شغلة يعني، سبحان الله. نعم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما، لكن لحنا يعني شو اللي بيرعبون؟ إنه خرجنا دري ولا ما دري بده يرتعبوا، بس شو انظر شو قال بخروجهم، وإلا لحنا لازم يرتعبوا. لحنا وعدي لا أحدين ما بيرتعبوا، أنتوا لأنكم ما لبيتوا نداء الله، ما خرجتم، ما قاتلتم، علموا بخروجهم أو لم، لكنهم خرجوا. معناتها رحمة الله عليكم بإرعاب خصومكم عندما خرجتم، أنتم خرجوا بس يعني. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع، نعم، أوحى الله هذه الآية ليعلم أمته بذلك. نعم. ثم قال: ولهذه الآية تفسير آخر. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تفضلوا، انتم معنا دعاء. بسم الله بسم الله بسم الله. انا اقول امين. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكون لنا على الله بابا شهودا، وعلى أعدائه حجابا مسدودا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي وضعته في قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سر حياة الوجود وسبب الأعظم لكل موجود، أن تغفر لنا وترحمنا وترحم بلادنا، وأن تسترنا يا ربنا، وأن تستر بلادنا، تعافيهم مما ابتليت بهم يا رب. اللهم اصرف عنا يا قيوم يا حي يا قيوم يا مانع يا صمد، اصرف عنا وعن بلادنا الغوط يا حي يا قيوم كل سوء، وأعمله في أوطاني بكرم من يليق بذاتك القدس. تعالى ربنا وتقدس. اللهم إنا نسألك بما علمتنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم هب لنا من هبتك، جد علينا من جودك، وفضل علينا من فضلك، وأعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إلى حضرة الحبيب الأعظم والرسول المكرم وآله وأصحابه وأمته وعلماء الأمة العاملين. فاتحة.